بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في هذا اليوم، في هذه الليلة المباركة، سنبدأ إن شاء الله تعالى في دراسة كتاب الحج من ذلكم الكتاب العظيم الجليل القدر صحيح الإمام مسلم أبي الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200. سندرس إن شاء الله كتاب الحج في هذا الكتاب، ونأخذه وندرسه دراسة مجملة لا نتوسع فيه توسعا كثيرا حتى نستطيع أن نمر على أكثر الأحاديث أو جميعها إن شاء الله فيه، ولعلنا نصل إلى حديث جابر الطويل الذي سبق أن شرحناه في مناسبة حج قبل سنتين، في مناسبة الحج. وسنتناول إن شاء الله ما يتعلق بهذا الكتاب بالإضافة إلى ما يحتاج إليه المسلم فيما يتعلق بهذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه، قال: كتاب الحج. كتاب الحج أيها الإخوة هو ما يعرف أيضا في المصطلح الفقهي بكتاب الحج أو كتاب المناسك، لأن كتاب الحج عادة يذكر فيها أيضا ما يتعلق بالعمرة، ولكن دائما نرى العنوان في الغالب كتاب الحج، لأن الغالب إنما هو للحج. والحج أيها الإخوة هو ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، ولقد فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وجاء فرضه أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى إنما هي من صيغ الوجوب، ويقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وجاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الصحيحين، ومن ذلك حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك نجد أن جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وجاءت أيضا أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسنمر إن شاء الله أثناء الشرح والبيان بكثير من الأحاديث التي سنتناولها إن شاء الله في مناسبة الكلام عن أحكام الحج. ولكن أيها الأخوة، كما هو معلوم، الإنسان بحاجة قبل أن يبدأ في هذا المنسك العظيم بأن يتهيأ، فأي عمل يقوم به الإنسان وبخاصة في الأعمال المتعلقة بأمور الآخرة ينبغي أن يتهيأ لذلك. ولذلك هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها من يريد الحج، وأن يهيئ نفسه لهذه الفريضة، لأنه سيكون ضيفا من ضيوف الرحمن، وأحد أيضا وفد الرحمن الذين إذا سألوا ربهم أعطاهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا دعوه أجابهم. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتهيأ لهذا. والحج كما قلنا إنما هو ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، ودل على ذلك الكتاب والسنة مما أشرنا إليه، ولا نريد أن نطيل كثيرا في هذا الأمر، لكن هناك مقدمات أيها الإخوة ينبغي لكل مسلم دائما أن يكون متحليا بها، وبخاصة إذا أراد أن يأتي لأداء هذه الفريضة. فكل واحد منا أيها الإخوة تحصل منه الأخطاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك إذا أراد المسلم أن يتهيأ لهذه الفريضة فعليه أن يراجع نفسه. وأول أمر يبدأ بمراجعة النفس فيه أن ينظر في عمله. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا ما أراد المسلم أن يأتي لأداء هذا الركن، لأداء هذه الفريضة، فلينظر في أعماله، ويكون في مقدمة ذلك أن ينظر في عقيدته: أهو يسير على منهج الكتاب العزيز وفي رحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقع في بعض الأخطاء التي ربما تخرجه من الإسلام أصلا، وربما يقع في بعض البدع التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة، كما نرى عددا من المسلمين ممن يطوفون حول القبور، حول الأضرحة، يتقربون إلى أهلها، يطلبون منهم الشفاعة والمدد والعون وكشف الضر، وكذلك أيضا ما يقعون فيه من أمراض وغيرها يلجأون إلى أولئك المخلوقين، وهم لا يقدمون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يطهر نفسه من هذه الأمور. ينبغي أن تكون عقيدته صافية كما صفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه بالحق، فمكث بمكة 13 عاما يضع الأسس التي تقوم عليها هذه العقيدة الصحيحة التي جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك ينبغي له أيضا أن يوصي أهله وأقرباءه وإخوانه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وينبغي له أن يسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، وأن ينظر أيضا في هذا المال الذي يريد أن يحج فيه: هل هذا المال جمع من حلال أو لا؟ فإن هذا المال الذي يريد أن يحج به المسلم إنما يريد أن يتقرب به إلى الله، هو يريد أن ينفقه في أداء هذه الفريضة، فينبغي أن يكون طيبا، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أين يريد المسلم الاستجابة وهو قد غذى بدنه وجسمه فنبت لحمه من السحت والحرام؟ كأن يكون مما يأكل أموال الناس بالباطل، أو ممن يتعامل بالربا، أو ممن يأخذ الحقوق عن طريق الغش والتعدي، وغير ذلك من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها. فعلى المسلم أن ينتقي مالا حلالا، وأيضا ينبغي للمسلم أن يخلص في أداء هذا النسك، لأن هذا النسك عبادة أيها الإخوة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن ينبغي لك أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، وأن تطلب منه سبحانه وتعالى أن يثيبك، وأن يتقبل منك هذا الركن، وأن تكون ممن يجعل الله سبحانه وتعالى حجهم مبرورا. ينبغي للمسلم، وألا ينبغي لك أن تريد بذلك الظهور والشهرة، وأن يتحدث الناس بأن فلان حج، بأن فلان حاج. لا، ينبغي أن تكون أعمالك في هذه العبادة خالصة لله تعالى. فإنه جاء في الحديث الصحيح القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة غني عنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إذن علينا أيها الإخوة أيضا أن نصلح أعمالنا، أن نحسن اختيار المال الذي نريد أن نحج فيه، وكذلك أيضا أن نقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكون حجنا مبرورا. ولا شك أيضا بأن على المسلم أن يختار له رفقة طيبة، أن يرافق الصالحين، حتى تكون مجالسهم وجلساتهم كلها تدور فيما ينفع، فلا يشتغلون بغيبة ولا بنميمة، ولا يشتغلون باللهو واللعب، وإنما تكون أوقاتهم عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، بتلاوة القرآن، بالذكر، بكل ما ينفعهم في هذا المقام، حتى يعود أحدهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن يختار الرفقة الطيبة لأنها تعينه على فعل الخير، وتدله عليه أيضا، وتنبهه فيما لو وقع في الخطأ. ولا ينبغي أن تقضى أيها الإخوة الأوقات في هذه العبادة فيما لا ينفع، أو في اللهو، أو في اللعب، أو في غير ذلك من الأمور التي لا تجوز. وينبغي للمسلم أيضا أن يحفظ لسانه عن أذى المسلمين، وألا تمتد أيضا يده كذلك إليهم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحج أيها الإخوة، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا يدلنا على فضيلة الحج. ولما بدأ الإيمان يدب في قلب عمرو بن العاص رضي الله عنه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، فقال: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أردت أن يغفر لي، يعني أن يتجاوز عن أعمالي التي عملتها في الجاهلية أيام الشرك. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن فضل الحج أيها الإخوة ليس بأمر يسير، ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نبدأ إن شاء الله في شرح هذه الأحاديث في صحيح مسلم، وسنضيف أيضا أشياء أخرى يحتاج إليها الحاج كلما عرضنا لحديث من الأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. مالك هو الإمام مالك رفيع رحمه الله تعالى، وتعلمون طريقه يسمى بالسلسلة. وأما نافع فهو نافع مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. انظروا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فلننظر إلى إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أجاب السائل عما سأل عنه أو عدل به إلى أمر أهم؟ هو أحوج ما يكون إلى معرفته، ولأنه أنفع له في هذا المقام له ولغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم. إذن انظروا أيها الإخوة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. نحن عندما نلقي نظرة سريعة في أحكام هذه الشريعة نجد أنها جاءت على أنواع، فبعض هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن بعضها جاء إجابة لسؤال، وبعضها جاء عن طريق الاستفتاء، وبعضها أحكام نزلت هكذا وهي أكثرها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة جاء عربي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله. قال: أنت مع من أحببت. فهذا سائل يسأل عن الساعة متى وقتها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فلا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى كما دل على ذلك الكتاب العزيز في آيات كثيرة. لكن انظر إلى هذا الرجل رح في سؤاله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه عما ينفعه: ويحك ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله. وما أعظم أيضا أن يفرغ المسلم وقته لحب الله تعالى ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرء مع من أحب، لكن ينبغي أن تكون هذه المحبة صادقة لا محبة دعوة. فكم من إنسان يقول: أنا أحب ربي أنا أحب رسولي، وإذا نظرت إلى أفعاله تجد أنها تتعارض عما جاء في كتاب الله عز وجل وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يفعل ويعمل أعمالا تتناقض مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لأمته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سائل: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه هنا عن محل السؤال، وزاد عليه أمرا آخر لأنه أهم منه ولأنه بحاجة إلى أن يعرفه. قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابه عن موضع السؤال وزاد عليه الحل ميتته، لأنه إذا أشكل عليه هل ماء البحر طاهر أو غير طاهر فمن باب أولى أن يشكل عليه أيضا لحمه، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هنا أيها الإخوة، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له يلبس كذا وكذا وكذا، لأن ما يلبسه المحرم إنما هو كثير. قد يرد في ذهن أحدنا فيقول: وما هو الكثير؟ بالنسبة للرجل يلبس إزارا ورداء، ويلبس حذاء أو خفا يقطعه أو نحو ذلك، ولكن هنا الثياب كثيرة. لكن أيها الإخوة، هذه الأردية وكذلك الإزار أنواع كثيرة وألوانها كثيرة، والأحذية أيضا متعددة وغير ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ما ينبغي أن يتجنبه، وهذا من بديع قوله عليه الصلاة والسلام ومن جزيل لفظه. ولا ننسى أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. فكما ترون أيها الإخوة، يأتي باللفظ القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة السامية الرفيعة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، إلى آخر الحديث الذي سنستمع إليه ثم نتناوله إن شاء الله تعالى بالشرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ومن بديع قوله كما قلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن سؤال السائل إلى أمر أنفع له، ولأن في ذلك حصر. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم. إذن هذا نوع من اللبس يضعه الإنسان على بدنه، فالقميص يوضع على كامل البدن عدا الرأس، والعمامة إنما توضع على الرأس. لكن هل هذا خاص بالقميص وخاص بالعمامة، أو أنه يشمل ذلك وما في معناه؟ الجواب: عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقميص وبالعمامة فيما يلبس، ويلحق بذلك كل ما في معناهما. فمثلا القميص يلحق به ماذا؟ الأكوات التي يلبسها الناس، العباءة، كذلك أيضا الفنيلة، يعني كل ما خيط على بدن الإنسان، على مجموع بدنه، أو كل ما أحاط ببدن الإنسان. ولننتبه أيها الإخوة، ليس المقصود فقط هو مجرد الخياط، فربما الإزار الذي تتزر به أو الرداء أيضا الذي تضعه أيضا على بقية بدنك قد لا يخلو من خياط، بل ثوبك الذي على بدنك لو خلعته لك أن تلفه عليك وأن تتزر به. لكن المراد أيها الإخوة هو المحيط، إذن أن تأتي بمخيط فيحيط ببدنك كالقمص التي تلبس، كذلك أيضا الجبة كما سيأتي في حديث آخر، كذلك العباءة، المشلح، وبالنسبة للعمامة العمامة، حتى العصابة التي يضعها الإنسان يلفها على رأسه، الغطرة، الشماغ، الطاقية، أي شيء تضعه على بدنك. أيضا سيأتي الكلام عن السراويل، أيضا هذا السرواس وإن كان طويلا أو صغيرا خيط على مواضع من البدن، يشمل عضوين أو أكثر، المهم كل ما أحاط بالبدن أو بجزء منه، فإن ذلك يعتبر محيطا فينبغي للمحرم أن يتجنبه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. إذن لا يلبس القمص ولا يلبس أيضا العمائم، ويلحق بذلك ما في معنى هذه الأشياء. فعلى المسلم إذا أراد أن يحرم لحجه فإنه يتجرد من كل محيط ببدنه. إذن هذا هو المراد من هذا الحديث. قال: ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا رأينا أيها الإخوة بأن من يريد الإحرام فعليه أن يتجرد من المخيط كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تجرد من ذلك واغتسل عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يتجرد من ماذا؟ من المخيط، ويلبس إزارا ورداء. ولا شك أيها الإخوة الرسول قال: لا يلبس القمص، يعني للرجل أن يلبس ما يشاء ومن أي لون شاء، يعني سواء كان أبيض أو أصفر أو أخضر أو أحمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء ولبس أيضا من الثياب ما هو أخضر، ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل للرجال أن للرجل أن يلبس البياض. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير ثيابكم البياض، البسوا من البياض وكفنوا فيه موتاكم. إذن البياض له فضيلة بالنسبة للرجل، فيحسن به ولا يجب أن يلبس البياض، لأن رسول صلى الله عليه وسلم حظ على لبسه، وكذلك أيضا هو الذي يكفن به ماذا؟ الموتى. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. أيضا هذا أيها الإخوة ما يلبس، قال: لا يلبس المحرم القمص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس، ثم ذكر الخفين. في هذا الحديث أيها الإخوة أحكام أخرى. لا يلبس ماذا؟ القميص. النهي هنا هل ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب عليه حكم من الأحكام؟ لو أن إنسانا أحرم بثوبه أو لبس عمامة أو غترة أو طاقية أو لا يترتب عليه شيء؟ الجواب نعم، يكون من يفعل ذلك قد ارتكب محظورا، ومحظورات الإحرام إنما هي 7 أو 8 أو 9 على اختلاف العلماء فيها تفصيلا وإجمالا. إذا لا يلبس القمص، أي يجب على المسلم الذي قد أحرم بالحج عليه أن يتجرد من المخيط، بمعنى ينزعه ويلبس رداء وإزارا، يلبس إزارا يتزر به يلفه على أسفله على النصف الأسفل منه، ثم بعد ذلك يلبس الرداء. ولا يجوز له أن يلبس ثوبا، قميصا، عباءة، مشلح، إلا أن يلبسه على هيئة أخرى لا يكون على شكل اللبس المعروف، بمعنى أن يتزر به أو يجعله رداء، فذلك جائز له إذا احتاج. ولو أنه لبس ذلك القميص فإنه يجب عليه أن ينزعه مباشرة، فإن لم يخلعه فحينئذ عليه الفدية ما قدرها هي شاه. لكن أيها الإخوة، إذا لبس هذا الثوب ثم نبه أو انتبه، بمعنى أنه كان ناسيا أو كان جاهلا، ماذا يفعل فيه؟ تكلم بعض العلماء فتشدد، قال: هذا الثوب يشقه. لماذا؟ قالوا: لأنه لو خلعه سيغطي رأسه. وهذا حقيقة قول نسب للشعب والنخع من التابعين، أما جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فإنهم قالوا ينزعه ولا يضره ذلك، لأن دين الله يسر فينبغي له أن يخلعه ولا يجوز له أن يشق، لأن هذا إفساد للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، والله سبحانه وتعالى أيضا نهى عن الفساد، فإنه سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. إذن إذا لبس الإنسان قميصا أو غير القميص، كأن لبس سروالا غير حاجة، وسيأتي الكلام عما يتعلق بلبس السروال، أو لبس غترة أو طاقية أو غير ذلك، فماذا يفعل؟ ثم نأتي بعد ذلك فنأخذ ما يتعلق بوضع الشيء على الرأس. الآن الحديث مجمل كما ترون، ووضع الشيء على الرأس أنواع، لأنه ربما تأتي بطاقية فتضعها، أو عمامة فتلفها على الرأس، أو تأتي أيضا بماذا، بشماغ فتضعه على الرأس، أو تأتي بلحاف فتغطي به رأسك، هذا كله يعتبر تغطية للرأس. لكن لو أنك اشتريت سلعا فحملتها على رأسك في كرتون أو في صندوق، هل يعتبر هذا تغطية؟ الجواب لا، لأنك ما قصدت التغطية أصلا ولا تريدها، إذن هذا لا يدخل في المنع، فلا يتحرج الإنسان. يعني لو اشتريت من بقالة أو من مكان ما بعض الأشياء التي تحتاجها وحملتها على رأسك، فهذا لا يؤثر ولا يجب فيه فدية، ولا يعتبر هذا من التغطية الممنوعة. أيضا لو أنك أيضا أخذت شمسية في شدة الحار أو فيه مطر فظللت بها على نفسك، هل تؤثر؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك جلست في خيمة، هذا لا يضر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة فكان تحت عليه الصلاة والسلام، وظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة. إذن المراد أيها الإخوة من التغطية هي التغطية الملاصقة، ولذلك قال بعض الفقهاء أن يغطي رأسه بملاصق، والقصد بالملاصق هنا مما يقصد به التغطية. أما لو حملت شيئا ولاصق رأسك فهذا لا يضر. أيضا لو أن إنسانا احتاج إلى الحنة، يعني لبد رأسه، فهذا لا يضره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه كما جاء في الحديث الصحيح. إذن لنعلم أيها الإخوة بأن الممنوع هنا من تغطية الرأس هي التغطية الملاصقة التي يقصد بها تغطية الرأس من أي نوع كان وبأي نوع من الأنواع التي تضعها على الرأس. كذلك أيضا بالنسبة لللبس، إذا لبس الإنسان مخيطا أو كذلك جبة وغيرها كما سيأتي في حديث الذي تضمخ بماذا، بتلك الجبة التي فيها طيب، يعني ينبغي للإنسان أن يخلع هذه الأمور التي ماذا يلبسها على شكل محيط ببدنه. والسراويل معروفة أيها الإخوة، ويلحق بالسروال البنطلون التبان السراويل الصغيرة وغير ذلك من الأشياء التي تخاط على جزء من البدن، فإن على الإنسان أن يتجنبه. وينبغي أيها الإخوة للمسلم أن إذا أقدم على هذه الفريضة ألا يقدم على أي عمل إلا وقد عرفه. ولذلك قلنا في مقدمة الدرس ينبغي أن يصحب رفقة فيها خير، وأن يكون فيهم طالب علم حتى يرشده إلى الحق، وأن يكون طالب العلم مما يعتمد عليه، يعني من الموثوق بهم ممن يعرف أحكام الحج. لماذا؟ لأنك تحتاج لأمور. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس في العام التاسع بأنه سيحج من العام القابل، وجاء الناس من كل حدب وصوب ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول خذوا عني مناسككم، خذي عني، ويقول في خطبتي لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه. وأيها الإخوة، الحذر من الوقوع في المحظور خير من الوقوع فيه، فعلى الإنسان أن يعرف، لأننا نجد كثيرا من المسلمين وقعوا في ماذا، في ترك بعض أركان الحج، فبعضهم يقول تركت ماذا طواف الإفاضة، وبعضهم يقول تركت السعي، وبعضهم يقول لم أبت في منى كل الليالي ولم أرمي بل وسافر إلى غير ذلك من الأعمال. أنت أصلا أيها الإخوة عندما جئت إلى الحج لماذا؟ ألست تركت أهلك؟ وربما يكون فيهم الأبوان ويكون فيهم الأولاد، وقد يكون في الأولاد صبية صغارهم بأشد الحاجة إليك، وتركت عملك ومالك وجميع شؤونك ووطنك، تركت ذلك وراءك ظهريا. وإلى أين اتجهت؟ اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى، جئت مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عما سواه. فعليك أن تكون على علم وبينة من هذه الفريضة، حتى إذا ما أديتها وأنت لا تدري، وبخاصة الإخوة الذين يأتون من خارج هذه البلاد، فإنهم ربما يمضي عمره، ربما يقضي 60 عاما أو 70 عاما وهو يجمع دريهمات حتى يظفر بها ليأتي لأداء هذا النسك، وربما أيضا يخضع للقرعة متى يأتيه الدور. وأيضا الإنسان إذا استطاع فعليه أن يبادر إلى الحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة، وأمر بالمبادرة في ذلك، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة. إذن على المسلم أيها الإخوة أن يتبين من أموره، إذا تردد في أمر لا يقدم عليه فعليه أن يسأل. وأنتم ترون بحمد الله المهيئون للإجابة ينتشرون في كل مكان، في المدينة، في بعض الطرقات، في المناسك، في كل مكان. فإذا أشكل عليك أمر فعليك أن تسأل، وإذا سألت عن أمر وترددت فيه فاسأل غيره. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. كذلك أيضا مر بنا ذكر الخفاف، والخفاف هي التي تلبس في القدمين من الجلد أو غيره، سواء قوى يلحق بذلك المداس ما نعرفه بالكندرة إلى غير ذلك. أي شيء أيها الإخوة يغطي الكعبين هو الذي أشير إليه في الحديث، لكن هل يقطع ذلك أو لا؟ يعني أولا ينبغي للإنسان ألا يلبس الخف الطويل ولا ما يشبهه. لماذا؟ مما يغطي ماذا؟ الكعبين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن لم يجد نعلين فليقطع الخفين، وإن لم يجد إزارا ماذا يلبس السراويل. لكن اختلف العلماء إذا لم يجد ماذا نعلا هل يلبس الخف؟ قلنا نعم. وإذا لم يجد إزارا هل يلبس السروال؟ الجواب نعم. لكن إذا لبس هذه ماذا؟ هل عليه فدية أو لا؟ وأيضا هل هذا على إطلاقه أو لا يجوز إلا عندما يعدم هذه الأشياء؟ في هذا الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمر فيه بأنه لا يلبس الخفين، بأنه يلبس الخفين، لا يلبس الخفين وإنما يلبس النعلين. فإذا لم يجد فعليه أن يقطع ماذا؟ الخفين، حتى لا تغطي الكعبين. لكن جاء في حديث عبد الله بن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. ومن هنا اختلف العلماء، فذهب الحنابلة بأنه إذا لم يجد إزارا يلبس السروال، وإذا لم يجد نعلا يلبس الخف، ولا يحتاج إلى قطع ذلك ولا شيء عليه. وجمهور العلماء قالوا لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا تعذر عليه ماذا؟ وجود، لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا تعذر عليه وجود هذه الأشياء. ثم هل عليه فدية أو لا؟ أيضا العلماء مختلفون في ذلك، فيما إذا لم يجد ماذا؟ إزارا ولا ماذا؟ نعلا. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. إذا مر بنا من محظورات الإحرام ألا يغطي الإنسان ماذا رأسه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم، وأيضا ألا يلبس على بدنه محيطا كما رأينا لا يلبس القمص ولا السراويلات، وكذلك أيضا رأينا بأنه لا يلبس الخفين وإن لم يجد نعلين فليقطعهما، وأشرنا إلى الخلاف في ذلك بأن من العلماء من رأى بأن حديث عبد الله بن عباس جاء متأخرا فكان ناسخا لحديث عبد الله بن عمر وأنه لا يحتاج إلى قطعهما، ومن العلماء من قال لا بد من القطع، والأحوط للإنسان ألا يقع في مثل هذا المختلف فيه. أيضا جاء بعد ذلك ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام لأنه مما يحظر على المحرم التطيب، لكن هل هذا على إطلاقه؟ جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن ما المنع هنا؟ لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، المراد باتفاق العلماء بأن المحرم لا يتطيب بعد إحرامه في بدنه ولا في ثوبه، فهذا موضع اتفاق بين العلماء، لكن قبل الإحرام هل له أن يتطيب؟ الصحيح له أن يتطيب ببدنه، في ثوبه الصحيح ألا يضع الطيب في ثيابه يعني في إزاره وردائه. وكانت عائشة تقول كان يرى ماذا وبيص الطيب يعني لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مفرق الشعر. ولا ننسى أيها الإخوة بأن مما حبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب، والطيب رائحته طيبة وزكية، لكن لا ينبغي للحاج أن يتطيب. لماذا نهي عن ذلك؟ قالوا لأنه يحرك بعض الأمور، فالإنسان يتجرد من المخيط، وأيضا لا يضع على رأسه شيئا ولا يتطيب. لماذا؟ قال العلماء لأنه مطلوب من الحاج ألا يكون ماذا مترفها، بل يكون ماذا لا يكون في رفاهية، لا يكون أيضا في انبساط، وإنما يكون بعيدا عن هذه الأمور، بل عليه أن ينشغل إلى العبادة. ثم نجد أيضا بأنه لا يلبس هذه الأشياء ولكنه يلبس ماذا إزارا ورداء، فهل هناك أيها الإخوة أيضا حكمة من ذلك؟ الجواب نعم، لأن المسلم أيها الإخوة عندما يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء بذلك يتوحد المسلمون في ماذا؟ في لباسهم، وهم قبل ذلك متحدون في عقيدتهم، متحدون في شريعتهم، لأنهم يعبدون ربا واحدا ويدينون بدين واحد ويتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام ويتجهون نحو قبلة واحدة، وذلك يتطلب منهم أن تكون كلمتهم كلمة واحدة. والله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كان العرب في الجاهلية في جاهلية جهلا وضلالة عمياء لا توجد كلمة تجمعهم، فلما جاء هذا الدين الحنيف وانضووا تحت لوائه كلهم اجتمعوا تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نهى عن التفرق في كتابه العزيز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أول أعماله في هذه المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار فربطهم برباط الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، واصطبغهم بصبغة الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن ينبغي أيها الإخوة عندما نتحد في لباسنا ليس فينا كبير وصغير، إنما هو رداء وابيض. أليس هذا يدل على ماذا؟ اتفاقنا في الملبس. فهناك ما هو أهم ينبغي أن ننتبه له، وهو أن تكون كلمتنا واحدة. ووالله أيها الإخوة، لو كانت كلمة المسلمين واحدة لما استطاع عدو من الأعداء مهما كانت عنده من القوة والهيمنة أن يذل المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا كالبنيان المرصوص، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أيضا أيها الإخوة، عندما يتجرد المسلم من المخيط وبعد ذلك يلتف بهذا الإزار، وأيضا يضع أيضا على عاتقه وبقية بدنه الرداء، ألا يتذكر الموت؟ ألا يتذكر هذه من اللذات الذي أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتذكر؟ فقال: أكثر من هذه من اللذات. هذا الموت أيها الإخوة ما ذكر في أمر عظيم إلا قلله. فكلما تذكرت هذا الموت وتذكرت أهوال القيامة وما فيها من الجزاء والحساب والسؤال وغير ذلك، وتذكرت ما في القبر من العذاب ومن الأسئلة التي ستوجه إليك، تجد أن هذه الدنيا تصغر في عينك وتقل. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بعد أن ذكر قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فأتيناه من الكنوز إلى أن تعالى على قومه وتعاظم وتكبر وتجبر، وقال: إنما أتيته على علم عندي. فخسف الله به فأذله سبحانه وتعالى. بعدها مباشرة وازن سبحانه وتعالى بين الدارين فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة الجنة للمتقين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هم الذين ترى السماحة في وجوههم تراهم متواضعين لله سبحانه وتعالى، يرقون للضعيف، يعطفون على الفقير، أيضا يحترمون الكبير. تجد أنه لا تصدر منهم إلا كلمات طيبة، وهم دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى داخل عباداتهم وخارجها. هؤلاء هم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى. إذن عندما تتجرد أيها المسلم من الملابس، أيضا تتذكر يوم العرض الأكبر على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما جاء في الحديث الصحيح: يعرض الناس يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي. هذه مشاهد أيها الإخوة، مواقف ينبغي أن يأخذها المسلم من هذه الفريضة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ليشهدوا منافع لهم. فلا ينبغي للمسلم أن يكون سطحيا، ينبغي للمسلم أن يكون دائما في طاعة، وفي كل حركاته وسكناته ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، حامدا له، شاكرا له على نعمه سبحانه وتعالى. ألست عندما تتلبس بهذه الفريضة أو حتى العمرة تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسنتعرض إلى هذه، والتي سماها جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ساق لنا أكمل وأطول حديث وصف لنا فيه حجث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها كلمة التوحيد. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور التي نرى ينبغي أن نأخذ من الدرس، ليس فقط أن ننظر بمعنى بأن تغلع ثوبا وتلبس غير، نعم هذه طاعة، فأنت نعم إذا فعلت ذلك تكون مستجيبا لربك، مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، والآيات في ذلك كثيرة. إذا أيها الإخوة، أنت تخلع رأسك، تخلع ملابسك، فتذكر ما يترتب على ذلك، خذ الموعظة. أنت لماذا تذهب؟ من الأسباب التي تذهب إلى المقابر لزيارة أهلها، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا أداة عرض وحظ، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكل أمر أيها الإخوة يذكرك بالآخرة يزهدك بالدنيا ويقربك من جنة عدن. وأنت أيها الإخوة بين أمرين، أمامك داران: دار فانية منتهية، ودار باقية لا تبلى، لا يموت أهلها ولا يصيبهم نصب، هي الدار الآخرة، وهي التي عرف قيمتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا لأخراهم، وكل أعمالهم في هذه الحياة الدنيا إنما كانت مسخرة لطاعة الله سبحانه وتعالى، في عباداتهم في أعمالهم كلها كانت تقوم على الحق، يتعاملون بالصدق، لا يغشون، لا يكذبون، لا يقولون إلا كلمة حق، يتجنبون كل موبقة، يقبلون على كل خير، يبتعدون عن كل شر. فتراهم كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ويقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فكانوا يتسابقون ويسارعون إلى فعل الخيرات. هذا أيها الإخوة واجب كل مسلم. وكما ذكرت في مقدمة الحديث، كلنا أيها الإخوة بشر، وكلنا لا يمكن أن يقول أحد عن نفسه بأنه معصوم. الله تعالى يقول لنبيه: فاستغفر لذنبك. هذا الذي لا ينطق عن الهوى، والذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن على المسلم أن يراجع نفسه، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. والله تعالى ينادينا في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيها الإخوة، كما هو معلوم، الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا. لا ينبغي أيها الإخوة للإنسان إذا ما كثر الذنوب أن ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من روح الله، لا أيضا لا تقنطوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى ينادي عباده: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك رأيتم عبر العاص في أحد الأحاديث التي أوردناها ترون حصافته. هو كان في الجاهلية فخاض مما خاض فيه المشركون، ووقع في بعض المعاصي، وشارك في أول الأمر في حروب ضد المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى نور الإيمان في قلبه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالب منه أن يبسط يده ليبايعه. فلما بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده. لماذا؟ لأنه أراد أن يطمئن لنفسه، يريد أن يعرف هذا الدين. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن أيضا الحج المبرور أيضا يهدم ما كان قبله. إذن الحج أيها الإخوة شأنه عظيم. إذن هذه الملابس التي نراها، التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبسها، ينبغي أيضا أن يمتثل هذا الحديث الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه أيضا عليه أيضا أن يستفيد من ذلك. فأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذا الدين إنما جاء من عند الله، وهذا الدين عندما تدقق الأمر فيه تجد أن له حكما، فيه عبر، فيه مواعظ، فيه دروس. فكلما أمعنت النظر وجدت ذلك واضحا. ولا شك بأن فريضة الحج كلها حكم ومواعظ كما سنتبين ذلك عندما نسير في هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا البرانس. ما هي؟ نحن يعني مرت دون أن نعرض لها. هي نوع من الثياب الواسعة، وهي أشبه ما تكون بثياب الإخوة المغاربة، ثوب واسع يكون له ما دخيط جزء منه يغطى به الرأس. إذن مثلها أيضا الجبة، وهي لباس واسع. المراد لا يلبس المحرم أي شيء يحيط ببدنه صغر أم كبر، وكذلك أيضا لا يغطي رأسه إلا بما أشرنا إليه فيما مضى. ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الورس الطيب. أيها الإخوة، والزعفران هي نوعان من الطيب، وإنما هو التطيب للمحرم ممنوع بعد إحرامه، لا يجوز له، ومن يفعل ذلك يكون قد ارتكب محظورا، وعليه أن يزيل ذلك مما علق به. قال: ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني هذا كالحديث الآخر، ولذلك لم يرقم في صحيح مسلم. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. أولا أيها الإخوة، قوله بزعفران أو ورس، وقد تكرر في الحديث، ليس المراد فقط إنما هو الزعفران والورس، القصد هو الطيب، المراد بذلك الطيب، والمراد ما يتطيب به. لكن ربما يمر أحدنا بماذا؟ بصاحب مسك، بصاحب طيب، إما أن يقف عنده فيشم الرائحة، هل يسمى هذا أيضا بأنه تطيب؟ الجواب لا. وربما أراد أن يشتري طيبا أيضا، فربما احتاج إلى ماذا؟ أن يشم ذلك الطيب، لا ليتطيب ولكن ليختبر ذلك. فهل يعتبر متطيبا؟ الظاهر أنه لا. أما إذا وقف عنده وشم الطيب قاصدا التطيب فإنه يدخل في ذلك. إذن القصد من ذلك أيها الإخوة ألا يتطيب الإنسان. لا يدخل في ذلك أيضا بعض الفواكه التي تكون، أو بعض الأشجار التي تكون لرائحة طيبة، فهني هذه أصلا لا نسميها طيبا، وإنما اختصت بذلك. أيضا لو وجد شراب أو طعام أصلا فيه طيب ولكنه ذاب فيه، تحلل فيه ذهب، فهذا لا يؤثر، إنما القصد هو الطيب الذي يشم والذي يقصد الإنسان ماذا؟ أن يفعله. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. أيضا لو أن إنسانا تطيب كما هو معلوم في بدنه، وهذا مشروع، كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما طيب الإنسان رأسه وكذلك بدنه لحيته، ثم بعد ذلك جاء الحر وربما سال شيء على بدنه وانتقل إلى موضع، هل هذا يؤثر عليه ويعتبر ارتكب محظورا؟ الجواب لا. إذن هذا الدين أيها الإخوة هو دين يسر، فعلينا دائما ماذا؟ أن نتجنب ما منعنا منه، لكن لا نتشدد في مثل هذه الأمور، فهذه أمور لم يرد فيها النهي، إنما نهينا عن هذه الأمور التي جاءت في هذه الحديث. إذن المراد أيها الإخوة الطيب هو محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة، والعمرة كالحج في ذلك، لا يجوز له أن يتطيب، لا يجوز له أن يطيب ثوبه إزاره ولا رداءه ولا بدنه، بل عليه أن يتجنب ذلك. لكن لو كان متطيبا قبل الإحرام في بدنه فإن ذلك لا يضر، وبالنسبة لملبسه فعليه أن يتجنب ذلك. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. وجاء في حديث ابن عباس الآتي وحديث جابر عدم القطع وهو متأخر، فهل هو ناسخ لحديث عبد الله بن عمر؟ من العلماء من قال بأنه لا يقطع ماذا؟ الخفين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وأكثر العلماء قالوا ليس له ذلك، وقالوا إن ذاك مطلق وهذا مقيد، فحديث ابن عباس مطلق وحديث عبد الله بن عمر ماذا مقيد، فيقيد إطلاق حديث عبد الله بن عباس. والآخرون قالوا لا، حديث عبد الله بن عمر إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحديث ابن عباس إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فيكون متأخرا. والذين سمعوا حديث عبد الله بن عمر كانوا في المدينة، وكثير من الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا ذلك الحديث، وهذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ ليس جميع الذين معه في عرفات قد سمعوا حديث عبد الله بن عمر. لكن الأحوط للإنسان أن يتجنب موضع الخلاف، والإنسان يلبس حذاء أو يلبس الكندرة التي لا تغطي الكعب، هذا خير له. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. طيب، إذن الرسول هنا صلى الله عليه وسلم يأمر بالقطع، وإنما أطلق ذلك، يعني ما أمر بقطع الخفين. فمن العلماء من أخذ بإطلاق هذا الحديث، ومنهم من قيده. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق. أولا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث عليه جبة، وهو أيضا قد تلطخ بالطيب وحار في أمره، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هي الجعرانة؟ مكان معروف بين مكة والطائف، لا يبعد كثيرا عن مكة. إذن هذه يقال الجعرانة والجعرانة بالتشديد، وقالوا عدم التشديد ماذا أولى، يعني تقول الجعرانة بالتخفيف وتقول الجعرانة بالتشديد، مثل الحديبية والحديبية، هذه وهذه. والعلماء رجحوا ماذا؟ عدم التشديد. وممن قال بذلك الإمام الشافعي نص عليه، وهو مكان معروف. إذن هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقع في أمر احتار فيه، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة أيضا فيه هام، الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا جاء يسأل من؟ جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في أمر فأراد أن يخرج من ذلك الأمر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله لم يكن عنده الجواب الحاضر، فانتظر، طلب من الرجل أن يتمهل حتى ينزل عليه الوحي كما سيأتي في هذا الحديث. قال وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق. ما هي الجبة؟ هو لباس واسع، وأظننا نعرفه، لا يزال يطلق عليه هذا الاسم، يعني هي قريبة من العباءة، لباس واسع، وقد تلطخ بالطيب، يعني امتلأت هذه الجبة كأنها ضرت عليه، حتى في بعضها فيه أثر الصفرة. وعليها خلوق، أو قال أثر الصفرة، يعني خلوق، طيب مخلوط، يعني أنواع من الطيب. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ إذن هو احتار هذا الرجل، يعني احتار في أمره، يعني هذه الجبة هو يلبسها، وهي ماذا؟ ملطخة بذلك الخلوق الذي هو الطيب، ماذا يفعل؟ نعم. قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. في بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر. أيها الإخوة، نحن إن شاء الله يعني في هذا الأسبوع سنكمله واعتبارا من الأسبوع القادم فما بعده حتى الرابع من ذي الحجة سنستمر في كل أسبوع لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم السبت حتى نهاية يوم الأربعاء، يعني في كل أسبوع 5 أيام ما بعد هذا الأسبوع، وهذا الأسبوع إن شاء الله سنتمه على ما كنا عليه. إذن فأي يعني أحد يشكل علي، أنا أحاول كما ترون ولكن الإنسان تغيب عنه أشياء كثيرة، يعني أنا أحاول أثناء الشرح ألا أقتصر على ما هو في الحديث بل كل ما يرد أيضا أحاول أيضا أنبه عليه حتى حقيقة يعني تكون الفائدة عام، لأنني أعلم بأن كثيرا من الإخوة الذين معنا هم يتهيئون للحج، وحتى من لم يتهيأ أيضا يريد الفائدة. فأي إنسان نحن دائما نخصص ما بين الأذان والإقامة للإجابة، فما يشكل على الإنسان هذا أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم الغسيل بصابون الحمام ذو الرائحة، يعني الذي فيه رائحة الطيب؟ هذا لا ينبغي للمسلم حقيقة أن يفعله، لأن هذا وجد فيه الطيب والطيب يعلق بالبدن، فعلى الإنسان حقيقة أن يتجنب ذلك، ومطلوب من الإنسان حقيقة أن يكون أشعث وأن يبتعد أيضا عن الترفه، يعني يتجنب عن هذه. وليس المراد أيها الإخوة من ترك الترفه ماذا؟ أن الإنسان يبقى بأوساخه، لا. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه على وجهه قال آذتك هوامك، وفي بعض الروايات ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما وجع، فأما بلغ فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي. إذن الإنسان يغتسل ويتنظف، ولكن عليه أن يحرص ألا يقع في محظور من المحظورات، لكن لا ينبغي له أن يفعل بعض الأمور التي توقعه في مخالفة. ولا ينبغي أيها الإخوة بأن أيضا يتساهل الإنسان في محظورات الإحرام فيقول أنا غني ما ألبس ثوبي أو أتطيب وأفدي بشلاء، هذه حدود أيها الإخوة فعلينا أن نلتزم بها. ينبغي للمسلم أن لا يقع في ذلك إلا مضطرا، كأن يكون مضطرا لبس القميص أو مضطرا لأن يحلق رأسه أو مضطرا لأن يزيل بعض الشعر اللي في بدنه أو غير ذلك. ولذلك ينبغي للمسلم قبل أن يحرم أن يتفقد ما فيه، فيتفقد مثلا شعر الإبطين وكذلك العانة وكذلك أيضا الشارب والأظفار حتى لا يحتاج إلى ذلك في وقت يمنع منه. وجاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت أيضا في قص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة ونتف الأبط 40 يوما. إذا لا ينبغي أن يعلف على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يتعاهد هذه الأشياء حتى لا يطول شاربه، لا تطول عليه هذه الأشياء فربما تخرج رائحة كريهة، عليه أن يتفقد. هذه ليست واجبة ولم يرد فيها نص بأن الإنسان إذا أراد أن يحج يفعلها، ولكن المراد من ذلك هو أن الإنسان أيها الإخوة يفعل ذلك حتى لا يقع في ماذا؟ فيما قد يحتاج إليه.